إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، في هذه الأيام المباركة الفاضلة لا تزال نعم الله جل جلاله على عباده متتالية متواصلة، فقد اجتمع للناس من عباد الله في هذا اليوم الأغر عيدان، وسوف يستقبلون غدا عيدا جديدا. أما عيدا هذا اليوم فإنه قد اجتمع لهما يوم الجمعة، وهو من أعياد المسلمين، فقد روى الإمام الطبراني في معجمه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم الجمعة: إن يومكم هذا أيها المسلمون قد جعله الله لكم عيدا. وأما العيد الثاني فهو يوم عرفة، وهو من خير أيام الله، بل أفضل أيام السنة مع يوم النحر. فقد روى الإمام أبو داود والترمذي في سننهما من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن في اجتماع هذين العيدين أعظم كرامة من الله جل جلاله، فقد ذكر أهل العلم كالإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه النافع زاد المعاد أوجها من تفضيل هذا اليوم إذا اجتمع مع يوم الجمعة. فمن هذه الفضائل العظام والخيرات الجسام أن في مثل هذا اليوم قد وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على صعيد عرفة الذي صادف ذلك اليوم يوم الجمعة. وأما الوجه الثاني من هذا التفضيل أن في اجتماع هذين اليومين يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، فإن الآية التي أوضحت تمام وكمال هذا الدين نزلت يوم الجمعة بعرفة، كما روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قد نزلت يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم على ناقته في يوم الجمعة. وإن من أكمل هذه الوجوه أن العبد في هذه الليل في هذا اليوم الأغر قد اجتمعت له أسباب إجابة الدعاء من كل وجه، فإن في يوم الجمعة ساعة لا يصادفها العبد قائماً لرب العالمين داعياً متضرعاً إلا أجيبت دعوته. وأصح أقوال أهل العلم في تعيينها أنها آخر ساعة بعد العصر، وقيل من وقت خروج الإمام إلى انقضاء صلاته. أما الوجه الثاني من إجابة الدعاء أن الله عز وجل يدنو من أهل الموقف في يوم عرفة فيستجيب دعواتهم ويغفر ويتجاوز عن زلاتهم. فدونك أيها العبد ارفع يديك إلى رب الأرض والسماء وتضرع إليه بالدعاء في كل نائبة وفي كل حاجة وفي كل ملمة، فإنه وقت إجابة الدعاء. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن العبد في غدوه ورواحه وفي أحزانه وأفراحه ملازم لعتبة العبودية لربه لا ينفك عنها بحال، وذلك بصدق الامتثال والبعد عن مواطن الانحراف والزيغ والضلال. فنحن في أفراحنا وفي لهونا وفي أكلنا وشربنا لا ننفك عن عبودية ربنا وإلهنا، متابعين في ذلك سنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. وحتى يتحقق لك أيها العبد القبول من الله جل جلاله في هذا العيد، دونك بعض الآداب، وهي من خلال سنة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. أما الأدب الأول فإن الأضحية معاشر المؤمنين هو ما ذبح من بهيمة الأنعام يوم عيد الأضحى تقربًا لله جل جلاله، وسميت بذلك لأنها تذبح وقت الضحى وهو ارتفاع النهار بعد شروق الشمس. من أجل ذلك فإن من ضحى بأضحيته ولم يتقرب بها إلى ربه لم يضحي، ومن ضحى قبل الوقت أو بعده لم يضحي، ومن لم يضحي ببهيمة الأنعام لم يضحي. ثم اعلموا معاشر المؤمنين إن أعظم القربات لرب البريات في مثل هذه الأيام هو أن ننحر الأضاحي قربة له جل جلاله. فقد روى الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل وأي الحج أفضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم العج والثج، والثج هو إراقة الدم في النسك لرب العالمين. وأيضا هو داخل في عموم قوله تعالى فصل لربك وانحر. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن الأضحية واجبة على كل قادر في أصح أقوال أهل العلم، وهو قول الإمام أبي حنيفة ورواية عن مالك وأحمد رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ويدل على ذلك أدلة كثيرة، منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد ساعة أي مالا وقدرة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وروى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث مخنف بن سليم رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس على أهل كل بيت أضحية كل عام، أي يجب على كل أهل بيت أن تخرج منهم أضحية قربة لرب العالمين. وأجاز أهل العلم من لم يكن من المقتدرين وكان له وفاء أن يستدين حتى يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا معاشر المؤمنين أنه ينبغي للعبد أن يتحلى ببعض الآداب التي تتقدم الأضحية، ورأس هذه الآداب الإخلاص لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أن أكون أول المسلمين. ويقول الله سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها دماؤها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أي أن الله سبحانه وتعالى لن ينظر إلى الدماء ولن ينظر إلى اللحوم، ولكن ينظر إلى الإخلاص الذي يقر في القلوب. وأيضا معاشر المؤمنين، ينبغي أن نتنبه إلى من يراءون بأضاحيهم تلبية لرغبات أولادهم وصغارهم، أو مباهاة ورياء بين خلانهم وجيرانهم، فإنهم لم يضحوا. وأما الأدب الثاني، فمن أراد أن يضحي وأهل هلال ذي الحجة فيحرم عليه، وقيل بل يكره، أن يأخذ شيئا من شعره أو من أظفاره. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان مريدا أو من كان له أضحية أو ذبيحة يذبحها فأهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من أظفاره ولا من شعره شيئا حتى يضحي. ولكن من أخذ من شعره سهوا فلا شيء عليه، بل من أخذ عمدا صحت أضحيته مع الإثم، كما قال غير واحد من أهل العلم. وأيضا ينبغي معاشر المؤمنين أن يعلم العبد أن ثمة شروط ينبغي أن يراعيها في الأضحية التي يقربها قربالا لرب العالمين، وهي متعلقة بجنس الأضحية وبسنها وبوصفها. أما الأمر المتعلق بجنسها فلا يصح من الأضحية إلا ما كان من بهيمة الأنعام، لقوله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معلومات، وليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقكم من ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، ويدخل في الغنم الضأن والمعز كما قال أهل العلم. أما الشروط المتعلقة بسنها فلا يجزئ في بهيمة الأنعام إلا الثني من الإبل والبقر والمعز، وأما الضأن فيجزئ في ذلك الجذعة، وذلك لما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، أي الثني، فإن عسر على أحدكم فليذبح جذعة من الضأن. والثني من الإبل ما بلغ 5 سنوات ودخل في السادسة، والثني من البقر والمعز ما أتم سنتان ودخل في الثالثة. أما الجذعة من الضأن أي من الكبش والنعاج فهو ما بلغ السنة، وقيل ما بلغ 6 أشهر، ولعله القول الراجح. وأما الأوصاف معاشر المؤمنين، فلا بد أن تستحضر أيها العبد أن الأضحية ليست أكل وشرب، إنما هي هدية وقربة تقدمها لرب الأرباب وإلى ملك الملوك، فبقدر تعظيمك لربك ومولاك تكون عظم هذه الهدية. أرأيت إن طرقت باب ملك من الملوك وأردت أن تهديه هدية، فلا شك أنك تختار من أجملها وأثمنها وأرقاها، فكيف بالهدية التي تقدم لرب العالمين؟ فتجد كثيرا من المسلمين حينما يشترون الملهيات بل الكماليات، يصرفون فيها الدراهم العديدات بل يصرفون الملايين. فإذا كانت قربة لرب العالمين عجزوا وظنوا وبخلوا على ربهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تعظيمها هو استسمانها واستحسانها. وروى الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجة في سننه، أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين سمينين عظيمين أقرنين أملحين موجوئين. والأقرنان هم ذوات القرون، والأملح هو الأبيض الذي خالط السواد عيناه وقوائمه، وأما الموجوء فهو مقطوع الخصية، وما ذاك إلا قربة لرب العالمين. ولا يجوز معاشر المؤمنين الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الضأن، أي من المعز والكباش والنعاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث مخنف بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل أهل بيت أضحية، وذلك في كل عام. أما الإبل والبقر فيجوز ويجزئ الاشتراك فيها في سبعة من البيوت، وذلك لما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، ومن حديث جابر رضي الله عنه أيضا أنه قال: نحرنا عام الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والإبل عن سبعة، البدنة عن سبعة والبقر عن سبعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن ثمة عيوب ينبغي أن يتقيها المسلم في قربانه ونسكه لرب العالمين، وهي عيوب على قسمين: عيوب تؤثر في صحة الأضحية، وعيوب كمال لا تؤثر. أما العيوب التي لا تجزئ الأضحية إذا وجدت فيها هي ما أبان عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يتقى من الضحايا، أي من الأضحية، فأشار أربعا بيده، ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: العرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعجفاء التي لا تنقي، أي الهزيلة. وهذه عيوب أربعة أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله البين، وهذا دليل على أنه ما كان من جنس هذه العيوب يسيرا فإنه يغتفر، أما إذا كثر وبان وظهر فإنه يؤثر في صحة الأضحية. أما باقي العيوب كمقصورة القرن، مكسورة القرن، أو التي نزعت إليتها، أو التي نزع ذنبها، أو التي شق أذنها، أو غير ذلك، فإنها لا تؤثر في صحة الأضحية، وإن كانت تؤثر في كمال الأضحية. ولهذا فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا بكبشين أملحين موجوئين، أي منزوعة الخصية. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن ديننا هذا هو دين إحسان ورفق حتى مع البهائم العجماوات، وهذا ما نادى به نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قبل أن يصدع فئام من الناس بحقوق ورفق بالحيوان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى من أراد أن يضحي أن يحسن إلى ضحيته وإلى ذبيحته. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ولذلك الذبح الشرعي هو ما قطع الحلقوم، وهو مجرى الهواء، والمريء وهو مجرى الأكل، وقطع أحد الوجدين وهما العرقان اللذان يوجدان بين جانبي الحلقوم. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإراحة الذبيحة، وذلك بألا تذبح أمام ذبيحة أخرى وبهيمة أخرى، وأيضاً ألا تقاد بعنف، وأيضاً ألا يشحذ سكينه أمامها. ومن السنة معاشر المؤمنين أن يضطجع ويضجع البهيمة على شقها الأيسر، ويستقبل بوجهها القبلة، ويضع قدمه على صفحة عنقها، وليسمي الله جل جلاله، وليكبر وليقل: بسم الله، الله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبله مني. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يذبح ذبيحته وجهها، كما جاء في سنن أبي داود وغيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً لا يعجل ولا يعاجل في سلخ الذبيحة وكسر عظمها حتى تخرج روحها. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تعجل الأنفس حتى تزهق، أي حتى تخرج روحها. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أنه من سنة النبي العدنان ألا يأكل الرجل حتى يطعم من ذبيحته، فهذا أكمل في السنة وفي الاتباع. ثم اعلموا معاشر المؤمنين حتى تتم للعبد أضحيته ونسكه لا بد أن يتصدق بشيء من ذبيحته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين أنه قال: كلوا وادخروا وتصدقوا، وفي رواية: واتجروا، أي اطلبوا الأجر من الله سبحانه وتعالى. وقال جل جلاله: فكلوا منها، أي من بهيمة الأنعام، وأطعموا القانع والمعتر. والقانع هو ذلك المسكين والفقير الذي يأتي متقنعا، أي مخفيا وجهه حتى لا يراه الناس، فيسأل الناس من صدقاتهم. وأما المعتر فهو ما يعتر الناس من الضيوف ومن الأقارب. ولهذا قال أهل العلم: من لم يتصدق من أضحيته فلم يضحي. ثم اختلفوا في حد الإجزاء، فقيل بثلث الأضحية، وقيل بالنصف، وقيل غير ذلك. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أنه من لم يضحي لعوز وفقر أو عجز فلا يحزن، فإن النبي الأكرم قد ضحى على كل من لم يضحي من أمته صلوات ربي وسلامه عليه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا أضاحينا، وأن يتقبل منا نسكنا، وأن يرضى عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يتقبل دعواتنا، وأن يفرج عنا كرباتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.